بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة المحقق في الإسلام والمسيحية على برنامج البالتوك أن يقدموا لكم هذه المادة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم ونفع بكم. أخي ميسر حفظك الله، نتواصل إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى درسنا في شرح ثلاثة الأصول، وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الهجرة وعلى معنى الهجرة وعلى حكم الهجرة وعلى الوعيد الشديد للذين امتنعوا عن الهجرة، فكان ذلك سببا في عدم دخولهم في دين الله عز وجل أو عدم إظهارهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، فكان عندهم في ذلك خلل. قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن لم يقدر على الهجرة فهذا معذور، وكذلك من كان في مكان يستطيع فيه ويتمكن فيه من إظهار شعائر دينه فهذا لا يكون ظالما لنفسه. ويدخل في هذا الحكم أيضا البلاد التي تنتشر فيها الفواحش جهارا، البلاد التي تنتشر فيها الفواحش والآثام جهارا دون مثيل، إن كان هناك بلاد ليست على هذه الصفة وكان المسلم يعني قادرا على الهجرة إلى بلد هي خير منها فهو مأمور بالهجرة من هذا المكان. وهنا مسألة قد تتطرق إلى الذهن، وهي مسألة السفر إلى بلاد الكفار، هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر، البلاد التي تظهر فيها شعائر الكفر لله سبحانه وتعالى؟ فنقول الأصل أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون لدى هذا الذي يريد المسافر السفر إلى تلك البلاد علم يقيه الشبهات والتأثر بالشبهات، علم يقيه التأثر بتلك الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من غشيان ماذا؟ من غشيان المحرم من الشهوات. والشرط الثالث قدرته على إظهار الدين، قدرته على إظهار الدين. ولهذا نقول أيها الأحبة في الله أن السفر إلى بلاد الكفار تهاون في كثير من المسلمين، وهو في الحقيقة خطر. لماذا يكون خطرا؟ لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين إذا ذهبوا هناك إما أن تتلقفهم الشبهات، فكم سمعنا من سافر إلى بلاد الكفر، كم سمعنا من شخص قد ترك الإسلام عندما تعرض لبعض الشبهات، وكم سمعنا منهم من انخلع عن دينه لأجل بعض الشهوات، بل منهم من غشي المحرمات التي ما كان يمكن أن يغشاها لو كان في بلاد المسلمين، محرمات الظاهرة المجمع على تحريمها. ومنهم عندما ذهب إلى تلك البلاد أصبح غير قادر على أداء الصلاة في وقتها، أصبح غير قادر على أداء الصلاة في وقتها. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أيضا نقول إن السفر إلى تلك البلاد لابد أن يكون لحادث. نعم، سمعنا أخبارا سيئة جدا، بعض من ذهب مثلا حتى للدراسة إذا ما كان عنده هذه الشروط التي ذكرناها، منهم من علمنا أنه تعمد ونصر صلى الله عليه وسلم والعافية، ومنهم من سمعنا عنه ما هو غير ذلك من الأمور الشنائع القبائح، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام لنا ولإخواننا وذرارينا إنه ولذلك القادر عليه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث ذكرنا أنه دليل على بقاء الهجرة إلى قيام الساعة، فإن احتج علينا محتج فقال إن الهجرة قد انقطعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، قلنا تلك الهجرة من مكة بعد أن صارت مكة دار إسلام، لا هجرة منها بعد الفتح. وأما بقاء الهجرة فهي باقية إلى قيام الساعة بدليل القرآن، والدليل هذا من السنة واضح في أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية، باقية حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة، يقول المؤلف عليه رحمة الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. بعد أن ذكر التوحيد والصلاة والهجرة، قال إن بقية شرائع الإسلام أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة، وهذا يدل على عظيم شأن التوحيد والصلاة. يا إخوة، التوحيد والصلاة هذان أعظم ركنين من أركان الإسلام. الله الله في هذين الركنين، الله الله في هذين الركنين. قال أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. هنا مسألة مهمة، الزكاة. قد يقول قائل إن هناك آيات مكية كثيرة، آيات مكية كثيرة فيها ذكر الزكاة، فيها ذكر الزكاة، منها قد أفلح من تزكى في سورة الأعلى، وهذه سورة مكية أو مدنية؟ سورة الأعلى مكية أم مدنية؟ مكية أحسن، جاء فيها ذكر الزكاة. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون، وغيرها من الآيات. ولهذا اختلف أهل العلم هل فرضت الزكاة في مكة، وحددت الأنصباء وتفصيلات أحكام الزكاة في المدينة؟ هذا قول بعض أهل العلم، يرى أن الزكاة فرضت في مكة، لكن ما عرفت الأنصباء أو الأنصبة، هذا جائز وهذا جائز، جمع نصاب الأنصباء أو الأنصبة ومقدار الزكاة وغير ذلك من التفاصيل، إنما كان بيانها في المدينة. هذا رأي لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا الزكاة كلها لم تفرض إلا في المدينة، وقالوا إن ذكر الزكاة في مكة إنما هو متعلق بتزكية النفس، بتزكية النفس وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. قد أفلح من تزكى، قالوا أيضا هو من تزكية نفسه وتطهيرها من كل دنس، ومن ذلك الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. والظاهر أن القول الأول أجود، القول الأول من أن الزكاة كانت مشروعة قبل الهجرة أجود، والله أعلم. قال والصوم، الصوم هذا لا إشكال فيه، الصوم متى فرض؟ فرض في السنة الثانية للهجرة. متى فرض؟ في أي شهر؟ فرض في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صام كم رمضان يا إخوة؟ كم رمضانا صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب؟ 9، أحسنت. كيف؟ صام في السنة الثانية لأنه فرض في شعبان. قد يقول قائل كيف فرض في شهر في السنة الثانية وتوفي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 في ربيع الأول؟ فنقول صام رمضان من السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، فهذه 9 رمضانات. وكونه صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات هذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم بالتأريخ والسير، لا خلاف فيه. وأما الحج فقيل فرض في السنة السادسة، وقول جماعة كبيرة من أهل العلم وحقق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن فرض الحج كان في السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل كيف فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة؟ طيب حنجيب على مسألة الحج عادة وثانية. أبشر يا زورنا أبشر. فقال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا زورنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يحج في السنة التاسعة ومكة لا زالت بلد أوثان يحيط بالكعبة الأوثان والأصنام حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من يكون أميرا على الناس في الحج وكان منه تطهير شيء من هذا قبل ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل الحج عادة وثنية كما يقول ضيفكم هنا بالغرفة؟ هل الحج عادة وثنية؟ نقول لا أبدا، بل الحج من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل عادات الوثنية، حطم الأصنام حول الكعبة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرك، ونحن في العمرة وفي الحج ماذا نقول على الصفا والمروة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. توحيد، لا نعبد إلا الله، لا نخلص العبادة والدين إلا لله تبارك وتعالى. أما تقبيل الحجر فالتقبيل ليس على سبيل العبادة، ذكرنا أن التقبيل ليس على سبيل العبادة، يعني لا نعبد الحجر كما قال عمر رضي الله عنه، صح هذا عنه أنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طيب يعلم أنه لا يضر ولا ينفع ويكون يعبده؟ لا يمكن. طيب، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كما ذكرنا أن هناك تقبيل كثير يحدث من أحدنا، لكن هذا التقبيل ليس على سبيل العبادة، فكون هذا عبادة للحجر هذا باطل تماما. وكذلك كون المشركين كانوا وضعوا إساف ونائلة على الصفا والمروة وغيروا من دين إبراهيم عليه السلام، نحن لا نسعى بين الصفا والمروة لأجل إساف ونائلة. فكما ذكرنا أن السعي بين الصفا والمروة هو من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وتعرفون قصة أم إسماعيل رضي الله عنها، أم إسماعيل بن إبراهيم وسعيها في ذلك المكان. أنا لا أريد أن أطيل، وإلا في الأمر قد يستحق الإطالة، لكن ليس هذا هو مقصود درسنا، والله سبحانه وتعالى موفق. قال المؤلف: والأذان والجهاد. الأذان وكذلك الجهاد، تعرفون قصة الأذان، قصة مشروعية الأذان وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه والرؤية التي رآها ووافقها رؤية من عمر رضي الله عنه ومن بعض الصحابة. والجهاد لا شك أنه لم يفرض إلا في المدينة، في مكة لم يؤذن بالجهاد للمسلمين لأنهم كانوا في مرحلة عجز، كانوا في مرحلة إيش؟ مرحلة عجز عن أن يجاهدوا، وفرض القتال والجهاد كان على مراتب، كان على مراتب، كان من مراتبه أنهم أذن لهم بجهاد الدفع فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم بعد ذلك شرع لهم وأذن لهم في جهاد الطلب أيضا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه شعيرة عظيمة عظيمة يا أخوة. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى، وانتبهوا لهذه رجاء يا أخوة، وأرجو أن الشاشة تكون مع الدرس لو تكرمتم. الله عز وجل بارك الله فيك، الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما الذي أتى بعدها؟ وتؤمنون بالله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، أحسنت. إذن جاء ماذا؟ ها، جاء ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان. طيب، بعدها ببضع آيات الله عز وجل يذكر حال بعض أهل الكتاب، يذكر حال من؟ حال بعض أهل الكتاب، فيقول سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ها، انتبهوا الآن، انتبهوا رجاء يا إخوان، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا بدأ بماذا؟ بدأ بماذا؟ بالإيمان ولا بالأمر والنهي؟ بدأ بالإيمان. وبخصوص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بالأمر والنهي. ما السبب في هذا؟ الإيمان متقدم في المرتبة في الرتبة أو متأخر على المعروف والنهي عن المنكر؟ في الرتبة، متقدم أو متأخر؟ متقدم. أحسنتم، الإيمان في الرتبة متقدم على الأمر والنهي. وفي الوجود أيهما يوجد قبل، الإيمان أو يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل؟ في الوجود الإيمان متقدم، في الوجود يعني الله يحفظك. متى نقول للإنسان أنه يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كان مؤمنا، نطالبه أولا بالإيمان. فالإيمان متقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرتبة وفي الوجود، لكنه قدم في تلكم الآية على خلاف ذلك. لماذا؟ هذا والله أعلم، لبيان أن سبب الخيرية، سبب الخيرية التي امتازت به هذه الأمة عن الأمم السابقة كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تميزت فيه. نعم، من قبلنا كان منهم من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن خيرية هذه الأمة ارتباطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق خيرية من سبقهم، وعنايتهم بهذا الجانب أكثر من عناية من سبقهم. أما في ذكر أهل الكتاب فبدأ بالإيمان على كونه المتقدم في الوجود وفي الرتبة. نعم. هذه الآية من محل التدبر، وكون هذه الأمة خير أمة أخرجت، هذا معنى كونها أخرجت للناس، فارتباط إخراجها للناس بأمرها بالمعروف والنهي عن المنكر واضح جدا، فهي عبادة عظيمة وجليلة، وهي من أسباب حفظ الله عز وجل للأمم. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما معنى يتناهون؟ الإخوة الذين حضروا معنا دروس التصريف، يتناهون من هذا التصريف ما معناها؟ يتفاعلون، ها يتناهون ما معناها؟ يعني ينهى بعضهم بعضا، مثل وتواصوا بالحق يوصي بعضهم بعضا، وتواصوا بالصبر يوصي بعضهم بعضا، مشاركة. نعم أحسنت. تفاعل تفيد إيش هنا؟ المشاركة. كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه. قال المؤلف: أخذ على هذا 10 سنين، يعني على بيان الشريعة وهذه الشرائع في المدينة عليه الصلاة والسلام، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. بقاء دين النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيظهر على الدين كله، أخبر الله عز وجل أنه سيظهر على الدين كله، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الخير باق في أمته إلى قيام الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام قبض في 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، وسنة 11 للهجرة عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ونسأل الله تعالى أن يردنا حوضه صلى الله عليه وسلم فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بعثه الله إلى الناس كافة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يسمعون اليهود والنصارى، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. مدام أنه وصله العلم وتقاعس عن الإيمان، تقاعس عن معرفة هذا الدين والدخول فيه، فالدين عند الله عز وجل الإسلام بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أعطي خمسا لم يعطهن نبي قبله. كان النبي يبعث في خاصة قومه، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة. يقول الأخ: هل مجرد السمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه يسمع به على وجه مخصوص؟ أولا، عندنا من المسلمات أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، أليس كذلك؟ أقول بلى، بلى والله، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى لن يظلم أحدا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذي يظهر والله أعلم أنه سمع مخصوص، أنه سمع مخصوص، يعني لا يسمع به وبرسالته صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص يهودي ولا نصري ولا نصراني إلا كان من أهل النار. طبعا كون هذا اليهودي أو النصراني يتقاعس عن السؤال أو طلب العلم أو تعلم هذا الدين مع ظنه أنه الحق أو اعتقاد أن فيه شيئا من الحق أو ما شابه ذلك، عصبية أو غير ذلك، هذا قد يكون داخلا في هذا، قد يكون داخلا في هذا، قد لا يعذر بها بمثل هذا الذي يفعل. وعلى كل حال، الذي يخرجنا من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم أبدا، وأكمل الله به الدين أو وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين، للجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وهل النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث للإنس؟ نقول نعم، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله أكبر، ما أعقلهم، ما أعقلهم. وكثير من الإنس يسمع القرآن ولا يعجب لما في القرآن، فهؤلاء عقلاء. إنا سمعنا قرآنا وصفوه بأنه عجب. وكثير من الإنس يسمع القرآن ولا يشعر بالعجب الذي فيه، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا إيش؟ قالوا أنصتوا، فلما قضي ما شاء الله ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم، أصبحوا دعاء مباشر. وأعجب لوصفهم للقرآن، يهدي إلى الرشد، ما عقلهم. الله عز وجل كمل بالنبي عليه الصلاة والسلام الدين فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة يوم الجمعة، وهو واقف بعرفة يوم الجمعة كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. بعض أهل اللغة يفرق بين ميت وبين ميت بتسكين الياء. ميت يعني ستموت، إنك ميت أي ستموت. نعم هناك بيت شعر لكني نسيته للأسف، إن شاء الله عز وجل. ميت هذه بمعنى أنك ستموت، وإنهم ميتون يعني سيموتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات، والله عز وجل أخبره أنه سيموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو أخ للرسل السابقين. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جزاك الله خيرا. وتسألني تفسير ميت وميت، فدونك للتفسير إن كنت تعقل. فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. كرمة الله وجزاك خير. فالفصل هو في يوم القيامة، والجزاء حساب الجزاء في يوم القيامة. والناس إذا ماتوا يبعثون، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم، يعني من الأرض، وفيها نعيدكم تموتون وتقبرون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها فتقبرون موتا ويخرجكم إخراجا للبعث والحساب والجزاء. ولاحظوا أيضا في سورة عبس، كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. يبدو أني تجاوزت. قال الله عز وجل فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. نعم ثم إذا شاء أنشره. لاحظوا إذا هنا، تذكرون يا إخوة، الإخوة الذين يواظبون معنا، تذكرون الفرق بين إن وبين إذا التي أخذناها في دروس العربية؟ ما الفرق بين إن وإذا؟ إن تكون للشيء محتمل الوقوع، وأما إذا فتكون للشيء متحقق الوقوع أو غالب الوقوع. أليس كذلك؟ قال إخوة الذين يحضرون معنا الدروس من بدايته، بلى. فنقول ثم إذا شاء أن ينشره، إذا هنا للشيء متحقق الوقوع، النشور البعث والنشور، البعث والنشور، فيقبر ثم يبعث ويبعثه الله عز وجل بعد أن يقبر. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله عز وجل سيجازي هؤلاء وهؤلاء، سيحاسب هؤلاء وهؤلاء. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيضا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. لاحظوا هنا فيه كأنه داخل هذه العيشة الراضية، منغمس فيها كأنها ظرف وعاء تحيط به من كل جانب. معي يا إخوة؟ يعني كأنه هذا الذي ثقلت موازينه داخل العيشة الراضية. انظر إلى جمال التعبير القرآني، مغموس داخل العيشة الراضية وكأنها وعاء يحيط به من كل جانب. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه اختلف المفسرون في تفسيره، منهم من قال إن المراد بأمه هنا المستقر والمأوى، المستقر والمأوى، والمقصود بالهاوية كما جاء في آخر الآيات النار الحامية. ومنهم من قال إن المراد بالأم المكان الذي يضمه، معنى واحد هنا في هذا التفسير، هناك غير ذلك من هذه الأقوال. قال الأم هي التي تضم ابنها ويرجع إليها، فالله سبحانه وتعالى بينها. وكذلك يقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هنا أكد الله على البعث سبحانه وتعالى بأكثر من مؤكد. ما هي هذه المؤكدات؟ عدوا معي. قل بلى وربي قسم، هذا الأول. الثاني اللام لتبعثن. الثالث نون التوكيد ثقيلة أكد على البعث، وزادهم في ذلك أنهم سينبؤون بما عملوا، سيخبرون. ثم النبأ الخبر في اللغة. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. البشارة والنذار، البشارة فيها فرح هنا في هذا المقام فيها فرح، وهذا يقول لمن أطاع الله سبحانه وتعالى وأجاب المرسلين، والنذارة تخويف لمن عصى الله سبحانه وتعالى وكذب المرسلين. ما شاء الله، الله أكبر. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. أولهم نوح، هذا أول الرسل، لكن الظاهر أن أول الأنبياء هو من؟ هو آدم عليه السلام. ونوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ذرية من حملنا مع نوح، لم يبقى من البشرية إلا نوح عليه السلام ومن مع من حمل معه في السفينة. يعني يا ذرية، هنا حرف النداء محذوف، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهناك آيتان في كتاب الله عز وجل ذكرت أولي العزم من الرسل، وذكر منهم نوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل. قال والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل من هذا أنه قال من بعده، فدل هذا على أن هناك إشارة إلى أن نوح قبل من جاء بعده من النبيين. وجاء أيضا في السنة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم عليه السلام فيعرض عنهم ثم يأتون إلى نوح فيقولون له ماذا؟ أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. وهذا دليل أقوى في أصل هذه المسألة، لأن آدم عليه السلام كما تعلمون كان البيان من جهته عليه الصلاة والسلام لزوجه وبنيه، لكن نوح عليه السلام كانت رسالته لمن؟ لأهل الأرض. قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وذكرنا الأدلة على هذا من كتاب الله، وأن الأنبياء كلهم إخوة لعلات، إخوة لضرائر، لنساء ضرائر، وإن اختلفت أمهاتهم إلا أن أباهم واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا ذكره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، ذكر هذا الكلام أن الطاغوت المراد به من؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لابد أن نجتنب أن نجتنب هذا كله. لا نتجاوز هذا الحد فنعبد غير الله، لا نتجاوز هذا الحد فنتبع من يضلنا عن سبيله، لا نتجاوز الحد فنطيع في معصية الله. من أمرنا بمعصية الله لا ليس له طاعة. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله وعاذنا منه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء رؤوس الطواغيت، هؤلاء رؤوس الطواغيت. إبليس كونه طاغوتا لأنه عبد من دون الله ورضي بالعبادة، بل دعا إلى عبادة نفسه. والله عز وجل يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإبراهيم عليه السلام لما نادى أباه ماذا قال له؟ يا أبتي، ها، قال يا أبتي ماذا؟ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ها، عصي على وزن ماذا يا إخوة؟ عصي على وزن ماذا؟ حتى نستفيد من دروس الصرف التي درسناها، عصي على وزن ماذا؟ هل في صوت بالغرفة؟ تسمعونني؟ بارك الله فيكم. نعم، عصي على وزن ماذا؟ لا، فعيل يا إخوة، عصي فعيل. كيف فعيل؟ أصل عصي ماذا؟ هكذا أصلها، هكذا ذي أين عفوا العين كررت خطأ، أعيد الكتابة. هكذا عصي يا أن، ليا المشددة ذي أين. فهذا يا إخوة بارك الله فيكم على وزن فعيل، ووزن فعيل يفيد ماذا؟ وزن فعيل ماذا يفيد؟ المبالغة. الشيطان كثير العصيان إلى ربه، ها؟ كثير العصيان. قلنا فعيل هذه بمعنى فاعل أو مفعول، لكن مع المبالغة. فعصيه ليس بمعنى أنه معصي، بالمعنى أنه عاصي لكنه كثير العصيان. قال: ومن عبد وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض بأن يعبد من دون الله فهو من رؤوس الطواغيت، كما فعل من فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا يدخل فيه فرعون الثالث، كأن الأول الذي عبد دون أن يدعو إلى هذه العبادة، أو الثاني هذا من عبد وهو راض، عبد لم يدعو الناس إلى عبادته فعبدوه لكنه رضي بالعبادة هذه، لكن هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب. وعلم الغيب كما تعلمون من الأمور التي اختص الله عز وجل بها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ومن حكم بغير ما أنزل الله، سنتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله في اللقاء القادم، ونختم إن شاء الله عز وجل هذا الكتاب. ما رأيكم؟ نقف هنا إن شاء الله، في اللقاء القادم نكمل الباقي القليل هذا من الكتاب، ونحدد إن شاء الله عز وجل اللقاء الذي يليه لاختبار دروس ثلاثة الأصول.